والظروف التي تحصل فيه من زحام واختلاف الناس وعدم تعلمهم للأحكام الشرعية وأحكام المناسك في حجهم. والإنسان الذي يقدم على عمل، يقدم على عبادة، ينبغي له أن يتعرفها قبل البدء بها والشروع. فالإنسان الذي يريد الحج قبل أن يأتي عليه أن يتعرف الأحكام ويعرف كيف يؤدي هذا العمل الذي أقدم عليه، كما هو شأنه في شؤونه المالية. فإن أي إنسان يريد أن يعمل عملا أو يشتري شيئا نجده يسأل عنه ويتفحصه ويلاحظ كل شؤونه وأموره، بينما كثير من الناس يركب مع الناس للحج ولا يدري ما هو الحج، لا يدري ماذا يعمل، ولكن مع الناس. فإذا أخطأ الأول كلهم قلدوه في الخطأ، لأنهم كلهم يجهلون الحكم. فهذه مسائل هامة ينبغي التنبه لها والتنبيه عليها في سائر البلاد ما يلتقي الإنسان به من معارفه، أن ينبههم على أن الإنسان الذي يريد الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج قبل الشروع فيها. هذا، ونسأل الله تعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه، كما نسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: ركوب المرأة مع صاحب سيارة الأجرة داخل المدينة هل تعتبر خلوة؟ نقول نعم، لأنه يخلو بها ويتحدث ويقول ما شاء، وهي فتنة عظيمة ويتساهل فيها كثير من الناس. وكذا مع السائق، إنسان يستخدم سائق ويجعل بنته أو زوجته أو أخته تركب معه، يذهب بها إلى المدرسة أو يأتي بها من المدرسة وحدها منفردة، هذا لا يجوز وعمل لا يصح، لأنها خلوة، وبل إنها من أشد الخلوة، وقد ينحرف بها إلى مكان ويخرج بها ويخلو بها خلوة تامة في البرية أو في مكان ونحو ذلك. وكثير من المصائب والفتن جاءت عن تهاون الناس وتساهلهم في مثل هذه الأمور. يقول المؤلف، يقول: من أمكنه الركوب وجد زادا وراحلة بآلتهما. ما معنى آلتهما؟ يعني آلة الزاد وآلة الراحلة. الراحلة مثل الجمل، فآلته مثلا أشداد الذي وضع على ظهره، والخطام الذي وضع في فمه، والزاد يجد الطعام ويجد مثلا الأواني التي يضع فيها هذا الطعام، لأن المؤلف يتكلم عن عصره، ونحن الآن الوضع اختلفت، فنقول يجد أجرة السيارة أو يجد تذاكر الطائرة ويجد نقودا يشتري بها إذا وصل إلى مكة الطعام والشراب، ولا يحتاج إلى أن يحمل أواني معه، لأن الأمور لله الحمد تيسرت. يقول: أريد أن أحج، ولكن هذا سيكون على نفقة أحد المحسنين كالأكل والشرب والسكن، حيث أني لا أستطيع الحج كاملا على نفقتي. هذا يصح منك ولا يلزمك، كما قلنا قبل قليل، وإن بذل له فلا يلزمه قبوله، لكنه لو حج يصح، لأن هذا فيه منه ولا يلزم الإنسان أن يقبل ما فيه منه. هذا يقول إني أحبك في الله، أقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله تعالى يجعلنا جميعا من المتحابين في الله. يقول إذا عجز عن الحج عجزا ماليا فهل يوكل عنه؟ يسقط عن الحج. إذا عجز الإنسان عن الحج يعني ليس عنده مال يحج به، فهذا الحج غير واجب عليه. يقول ما صحة مذهب من يقول إنه يجوز للمرأة السفر عند حصول الرفقة المأمونة، ومنها أن تسافر هي مع امرأة وزوجها وتبقى هي مع المرأة والزوج يخدمهما؟ هذا غير صحيح، هذا الكلام باطل ولا يصح، لأنه مصادم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. فهل هذا الرجل محرم لها أو خلي المرأة تصير محرم للمرأة؟ هذا لا يصح. وليس هناك سفر اسمه رفقة مأمونة، السفر سفر ولا بد من الاستعداد له، وعلينا بالوقوف عند حدود الله لا نتقدمها ولا نعمل أفكارنا فيها. فمهما تنوعت وتسهلت وتيسرت وسائل الانتقال إلا أن المشكلة موجودة. هذا يقول إن بعض الناس ينتقدون كتب المتون، كتب الفقه، ويقولون إنها ليست ملتزمة بالعوامل الشرعية. الذي يقول هذا جاهل مركب، لأن كتب الفقه ما هي إلا استنباط للأحكام من الكتاب والسنة، فهي فقه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وليس فيها شيء خارج عن ذلك. وكونها لم تذكر فيها الأدلة لأنها مختصرة، ومطلوب من المبتدئين حفظها، وإذا توسعوا في التحصيل يطلعون على المسائل بأدلتها في شروح هذه الكتب وما صيغت منه واستنبطت هذه الكتب واختصرت. فالذي يقول مثل تلك المقالة هو إنسان لا يعرف الفقه ولا يعرف أحوال العلماء الذين صاغوا هذه الكتب، لأنه لو كان فيها كلمة واحدة ليست مأخوذة من الشريعة لكانت مثل القانون الذي يصاغ من الأحكام الوضعية، فليس في كتب الفقه شيء من ذلك، وإنما هي كتب مستنبطة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول هل من بلغ سن التكليف ومات ولم يحج يلزم وليه الحج عنه؟ نقول نعم، كل من بلغ سن التكليف ولم يحج فإنه يجب الحج عنه إذا كان مستطيعا على الحج وتركه. إذا كان وقت بلوغه مستطيعا على الحج بنفسه وبدن وماله، أما لو كان غير مستطيع لفقره أو كان غير مستطيع لمرضه وكان عنده مال فيحج عنه المال. على كل حال إذا كان الإنسان واجدا للمال ومات ولم يحج فإنه يلزم الحج عنه من ماله. يقول المرأة التي تحج بدون محرم فهل يجزئ ذلك الحج ويصح أم لا؟ نقول لا، بل يصح الحج، لكنها آثمة لارتكابها أمرا محرما في الشريعة وهو السفر بدون محرم، وأما الحج فصحيح. يقول بعض الحجاج يأتون هنا فتتبرج النساء ويأخذون الصور التذكارية ونحو ذلك، فما حكم هذا؟ التبرج محرم في كل زمان وفي كل مكان للحاج وغير الحاج. لا يجوز المرأة أن تبدي شيئا من زينتها، لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بشرتها للرجال غير المحارم، لا الوجه ولا الكفين، بل يجب عليها أن تستر جميع ذلك، ويجب عليها أن تلبس ملابس لا تبدي شيئا من مفاتنها فتكون واسعة غير ضيقة، وأن لا تزاحم الرجال وأن لا تخلو بالرجال. وأما التصوير فقد مر بنا الكلام عليه في درس التوحيد، وأن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز بحال من الأحوال إلا عند الضرورة كالتصوير للبطاقة والجواز ونحو ذلك، أما لغير ذلك فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. يقول هل من عقد على امرأة ولم يدخل بها فهل يكون محرما لأمها إن أرادت الحج؟ نقول نعم، لأنه حكما زوج لبنتها. يقول لو تزوج امرأة فهل يحج معه بنتها؟ نقول نعم، لأنها ربيبته، بنت الزوجة تكون ربيبة وهو محرم لها. يقول كم يبلغ نصاب الذهب والفضة بجرام؟ هذا تكلمنا عليه، من يعرف نصاب الذهب بالجرام؟ ها 83 83 جرام بالنسبة للذهب، والفضة ها 295 جرام وشيء. يقول هل تقاس الأوراق النقدية بالنقدين؟ الأوراق النقدية أو العملات حكمها حكم الذهب والفضة، لأنها معتبرة بها، وهي الأثمان، هي الآن أثمان السلع، والذهب والفضة إنما صارت أثمانا لأنها تتبادل بها السلع، فهي قيم الأشياء فحكمها حكمها. فإذا بلغت الأوراق النقدية قيمتها أحد النصابين أي ما يعادل 20 مثقالا أو 200 درهم فإنه تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. يقول ما هو الراجح في حكم مس المصحف لمن عليه حدث أصغر؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح أن الإنسان لا يجوز له أن يمس المصحف إلا على طهارة كاملة، يعني متوضئ ومغتسل من الحدثين، فلا يجوز الإنسان الذي عليه الحدث الأصغر أن يمس المصحف، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. يقول إنسان باشر امرأة في نهار رمضان فهل يكف يكفر أم يقضي؟ ما المراد بالمباشرة؟ هل جامع؟ إذا كان جامعها في الفرج فإنه يجب عليه أولا التوبة، وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. أما إذا كان بشرها دون الفرج فإنه يفطر، يعني يقضي هذا اليوم وليس عليه كفارة، لكن عليه التوبة لأنه ارتكب ذنبا عظيما. يقول: إنسان طلق زوجته، هل يحل له أن يتزوج أختها أم أن هذا غير مشروع؟ لا، بل هذا جائز. إذا خرجت زوجتك من العدة فإنه يجوز لك أن تتزوج أختها، لأن التحريم هو الجمع بين الأختين. وأما إذا طلقت زوجتك وخرجت من العدة فإنه يجوز لك أن تتزوج أختها. يقول: امرأة تسكن بالقرب من الرياض وقدمت إلى جدة ثم نوت وأرادت العمرة، فهل يلزمها أن ترجع إلى السيل أو أن تحرم من جدة، علما بأن المرأة قدمت للعلاج؟ إذا كانت لم تنوي العمرة حين قدومها، يعني قبل أن تصل إلى جدة لم تنوي العمرة وإنما قررت العمرة ونوت العمرة في جدة، فإن ميقاتها ميقات أهل جدة من جدة. أما إذا كان في نيتها أن تأتي بعمرة قبل أن تصل إلى جدة فإنه يلزمها أن ترجع إلى السيل وتحرم منه، لأنها تجاوزت الميقات وهي ناوية للعمرة. يقول: رجل انقطع عنه الماء في بيته ودخل عليه وقت الصلاة وتيمم، علما بأن الجيران يوجد عندهم ماء. إذا كان يوجد ماء مبذول أو يستطيع أن يشتريه بقيمة المثل، يعني ليس في غبن، فلا يجوز له التيمم. أو كان يستطيع أن يحصل عليه في مكان قبل خروج الوقت عليه فلا يصح منه التيمم. أما إذا كان الماء لا يجده إلا بثمن مرتفع وليس مبذولا فإنه يصح منه التيمم. هذا يقول: أين الصف الأول في الحرم؟ هل هو الذي خلف الإمام أو هو الذي يلي الكعبة؟ الصف الأول في جهة الإمام طبعا هو الذي خلف الإمام، لكن في الجهات الثلاث الأخرى يرى بعض العلماء أنه ما كان محاذيا للصف الذي خلف الإمام في الجهات الثلاث كلها، ويرى بعضهم أنه يكون القريب إلى الكعبة، و لكل وجهته. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه ما كان محاذيا للصف الذي خلف الإمام، وما كان أمامه فهو كمن يصلي بجوار الإمام. يقول ما حكم لبس المرأة القفازين لليدين في العمرة؟ وقت الإحرام لا يجوز للمرأة أن تلبس القفازين ولا أن تلبس البرقع وهو النقاب، وإنما تستر وجهها بدون نقاب، تغطي غطاء كاملا لا يكون فيه فتحات، ولها أن تغطي يديها بريدائها أو عبائتها ولا تلبس شراب اليدين، ومن فعلت ذلك وهي عالمة فعليها الفدية، أما إن كانت جاهلة فلا شيء عليها. يقول إنسان مصاب بسلس البول فكيف له يقرأ القرآن وهو في هذا الحال؟ إنسان إذا دخل عليه الوقت يتوضأ لأداء الصلاة ويتحفظ عن نزول